آله وصحبه أجمعين. سبق معنا المرفوعات وأبواب وأحكامها والمنصوبات كذلك، ووقفنا عند القسم الثالث من المجرورات. المجرورات والجر مختص بالأسماء، هذا سبق معنا، كما أن الجزم مختص بالأفعال. فالاسم لا يقال عنه مجزوم، وإنما يقال عنه مبني على السكون على فرض مثل الكم. كما أن الفعل لا يقال مجرور، الجر لا يدخل الأفعال. وهذه المجرورات نوعان، إما مجرور بالحرف أو مجرور بالإضافة. فالأسماء التي تجر بالحرف هناك أدوات اسمها عندهم حروف الجر، متى دخلت على اسم من الأسماء يصير مجرورا، والجر يكون إما بالكسرة أو بالفتحة نيابة عن الكسرة كما هو في الممنوع من الصرف. فإذا حروف الجر وظيفتها في اللغة العربية أنها إذا دخلت على اسم فإنها تجر ذلك الاسم. وسبق معنا أيضا في أول الكتاب علامة الجر، يا بيكون مجرور بالكسرة أو يكون مجرور بالياء. عندما مر معنا الأسماء الستة تجر بالياء، المثنى يجر بالياء، جمع المذكر السالم يجر كذلك بالياء، هذا سبق في أول الكتاب. أما نحن الآن بصدد الحروف اللي يسموها حروف الجر، وظيفتها إذا دخلت على الاسم فإنه يصير مجرورا. حروف الجر التي في اللغة العربية واستعملها العرب في كلامهم تبلغ 20 إلى 21 حرف. كم حرف؟ إنها 21 حرف. فهذا كل ما في اللغة العربية في الكتب الصغيرة أو الكبيرة فمجموعها 21 حرفا لا غير. وهذه حروف الجر إذا وقعت فإنها ثلاث أقسام، في منها حروف جر أصلية وهذه تجر الاسم، ولا بد أن نقول متعلقة كذا، مرتبطة يعني بالأمر الفلاني. عندما تقول رضي الله عنه كن نعرف واضح أنه عن حرف جر، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر الفعل بعن، والجار المجرور مرتبط بكلمة رضي. تجاوزت عن فلان، تعرفون أنه نتجاوزت فعل فاعل، عن فلان جار ومجرور وين مرتبط؟ بتجاوزت. مررت بالمدرسة، واضح أن هناك مرورك أين كان؟ بالمدرسة. فهذا حرف الجر الأصلي لا بد له من تعليق، ولا بد منه ارتباط. ومعنى التعليق الحرف بالعامل ارتباطه هو به. قال لي أي لي جار ومجرور متعلقان بقال، فإن حروف الجر الأصلية لا بد من ارتباطها بعامل، وهذا الذي نقول الجار والمجرور متعلقان بكذا. لما نقول مررت بأخي أو مررت بالمدرسة، بالمدرسة جار ومجرور، والمدرسة مجرورة وعلامة جره الكسرة، والجار والمجرور متعلق بقولك بمررت، والجار والمجرور متعلقان بمررت. وبعضهم ربما يطلق منه متعلق، أما الذي ارتبط بالعامل السابق إنما هو الجار وهو الحرف الذي دخل، والاسم الذي جوا جر. فلذلك الأحسن أن نقول الجار والمجرور متعلقان بكذا. هكذا دائما حرف الجر الأصلي يحتاج شوى إلى تعليق. هناك حرف جر يجر في اللفظ لكن في الحقيقة إنه مرفوع منصوب، مثل لما تقول أنت واحد سألك هل رأيت أحدا، قلت ما رأيت من أحد، ما رأيت، اللفظ مجرور لكن في الحقيقة هو مفعول به، ما نافية ورأيت فعل فاعل، ومن أحد مفعول به لرأيت، ما رأيت أحدا. هل جاءكم من أحد؟ هنا واضح الحكيم أنه هناك هل حرف استفهام وجاء فعل ماضي وجاء والكاف مفعول به من أحد فاعل، ما نقول مثل هناك حرف الجر الأصلي الجار والمجرور متعلق بكذا، فلنجعله له محلا من الإعراب، فنقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحرف الجر الزائد، ما منقول هناك مثل حرف الجر الأصلي متعلق بكذا مرتبط، فالحرف الجر الزائد لا يحتاج شوى إلى تعلق وإنما يكون له محل من الإعراب. هل من خالق غير الله؟ هنا نعرف هل حرف استفهام لا محل له من الإعراب. من خالق مبتدأ ما نعرفه، هو لفظ مجرور لكن محله الابتداء، مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع منظور اشتغال المحل بحرف الجر الزائد، وغير خبر، ما منقول معنى أن هناك متعلق بكذا، فدائما حرف الجر الزائد يحتاج إلى محل ولا يحتاج إلى تعليق الذي يعلق حرف الجر الأصلي. وأيضا هناك حرف جر اسمه شبيه بالزائد، هذا هو أيضا لا يحتاج إلى تعليق. كيف نفرق متى دل على معنى؟ نعود نسميه حرف جر زائد، يعني نفس الحرف له معنى، مثل كلمة لعل إذا وقعت حرف جر كما سنذكرها من جملة حروف الجر، فهذه نقول عنها حرف جر شبيه بالزائد يبدو الترجي. كذلك رب نفس كاسية في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مشهور يعني على ألسنة المحدثين الذين لهم اطلاع على مدر، رب رجل كاسية في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، فربما نفس المبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع منظور اشتغال المحل حركة حرف الجر الشبيه بالزائد. هناك من، شو قلنا هناك زائد، هنا شو نقول شبيه بالزائد. وسبق شيئا معكم من هذا بالمناسبات، مثل زيادة الباء في خبر ليس، مثل أن تقول للإنسان لست بكاذب، عرفنا لكم يا لست فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بالتاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم ليس بكاذب، إنما نقول عنها خبر، وخبر ليس منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع منظور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، هناك الباء زائدة. أما هنا رب ولعل ثم نقول عنهما شبيه بالزائد، لأن رب العرب تستعملها للتكثير أو للتقليل، القرائن هي التي تدل وتعين لنا التكثير، يعني أصل المعنى الذي لمن نأتي بربا نأتي إذا كان نريد شيئا نادرا هذا للتقليل، أو نريد شيئا كثيرا وهذا استعملته العرب للتكثير واستعملته للتقليل. متى كان الحرف ذاته له معنى شو نسميه شبيه بالزائد، متى كان الحرف ما هو بأصله وليس له معنى. نقول عنه حرف زائد، نقول عنه حرف زائد، أو وهذان الزائد والشبيه بالزائد لا يحتاجان إلى تعليق، بل لهما محل من الإعراب، مرفوع منصوب وإن كان لفظهما مجرور. نقول منع من النصر وجود حرف الجر الزائد أو الشبيه سوى بالزائد. وهناك الحرف الجر الأصلي مجرور على مجرور الكسرة ويحتاج هو إلى ارتباط. نظرت إلى المدرسة، هي هنا إلى حرف الجر سوى أصلية، والجار والمجرور متعلقان بنظرت. فهذا هو الحروف الجر، منها أصلي ومنها زائد ومنها شبيه بالزائد. ما جاءنا من أحد، يمكنك أن تقول ما جاءنا أحد، ويمكنك أن تقول ما جاءنا من أحد. هذا موجود في القرآن في مناسبة. فهنا ما جاءنا من أحد، قلت من إجاكم اليوم؟ قلت ما جاءنا من أحد. ما نافي، جاء فعل ماض ونا فاعل، من أحد فاعل نا مفعول به، وأحد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهور الضمة واشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. يعني يكون اللفظ مجرورا ولكن محله قد يكون مرفوع وقد يكون منصوب. عرفنا الحروف التي استعملتها العرب كم حرف عندنا؟ 21 حرف. في الأول شو ما نقسمها؟ قال حروف جر أصلية وحروف جر زائدة وحروف جر شبيهة وحروف جر شبيهة بالزائدة. الأصلي يحتاج إلى تعليق، معنى تعليق يكون مرتبطا بعامل خاص، والزائد والشبيه بالزائد لا يحتاج إلى تعليق، بل نقول عنه فاعل وإن كان لفظه مجرورا، ونقول عنه منصوب مثل ما قلنا لكم بخبر ليس أو بخبر كان المنفية. فهذا نقول عنه إنه زائد وإن كان لفظه مجرور، لكن محله إنما هو منصوب على أنه خبر ليس. العرب كم استعملوا؟ 21 حرف. بالأول التقسيم يكون نجعد الحروف، منها من سميه حرف جر أصلي، وهذا يحتاج إلى تعليق. ما معنى التعليق؟ يعني مرتبط بعامل سابق، مثل ما قلت مررت بزيد، بزيد جر مجرور متعلقان متعلقان بمررت. أما حرف الجر الزائد فإنه لا يحتاج إلى تعليق، أدركنا هذا الحكيم قبل حروف الجر. قبل أن نقول نعد لكم إياها، كل ما ورد في اللغة العربية يوجد 21 حرف. هذه تسهيلا لكم، نقدر أن نقسمها إلى 3 أقسام. في منها حروف جر كثير استعمالها، وهي تجر الظاهر والمضمر، لا مانع في عندنا أن نقول الضمير يجر بها والاسم الظاهر يجر بها. هذه كم حرف عندنا؟ 7 حروف. من هذه التي يكثر دورانها ويكثر استعمالها، من وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام. عرفتم؟ الباء واللام في 3، ومنه إلى وعنه على 4. كم صار هذه؟ 7 حروف. وهي كما سمعتموها ممكن أن نجر بها اسما ظاهر، جئت من المدرسة وذهبت إلى المسجد وذهبت إليه، تدخلها إن شئت على الاسم الظاهر، ونظرت إليك ونظرت إلى رفيقي، نظرت إلى المدرسة، كان نصف التمثيل عندنا بين أيدينا. فهذه الحروف 7 تدخل على الاسم الظاهر وعلى الاسم المضمر، فالاسم الظاهر لفظه مجرور والمضمر مبني على كذا في محل كذا. لما نقول منه أو بك أو أنا نظرت إليك، هيا نقول إليك إلى حرف جر الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر شوى بإلى. مررت به كما عرفنا لكم يا الآن، نقول الباء حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالباء متعلق بمررت ونظرت قلت له كذا. تقول عنه قلت فعل فاعل له اللام حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر باللام وين متعلق؟ متعلق قلت قلت لك، أي لك كما نفسك بتقول. دائما الضمير يكون باعتباره مبني على الضم مبني على الكسر بأي شكل كان، يكون في محل جر. والاسم الظاهر يقول لفظه شو مجرور. نظرت لما تقول نظرت إلى المسجد، أي المسجد شو مجرور على مجرد الكسرة الظاهرة بهذه الحروف السبعة كما رأيتموها هي تكون حروف الجر وتجر لكثرة استعمالها جرت العرب بها الاسم. هي طبعا الجر لا يكون إلا بالاسم، دخلت على الاسم الظاهر والمضمر. فإذا نحن نقدم أن نقول هذه السبعة تجر الأسماء الظاهرة وتجر الأسماء المضمرة. بعدين كما قلنا في الأول والجار والمجرور متعلق هو بكذا. هذه كم عددها؟ سبعة. في استعملوا في كلامي سبع أحرف ولكنهم ما جروا بها إلا الظاهر. المضمر لا تجره، لا تجر المضمرات، وإن جرت يكون شيء نادر لا قيمة له. هذه أيضا سبعة نحاول جر الضمير فيها لا يمكن، ولم تجر العرب بها، وإنما تجر الأسماء الظاهرة على تفصيل في ذلك. السبعة التي هي مختصة بالأسماء الظاهرة، رب هذه ما اللي قلنا نسميناها حرف جر شبيه هو الزائد، وحتى هذه ثالث الكاف تقول كه كلمة مذي كه مذي، إنما تقول كالقمر كالشمس كالنخلة كما سيسبق معكم لا تجر إلى الأسماء شو الظاهرة. منذ واو القسم والله والضحى تجدون هذا كثيرا، والتاء القسم تالله إنك لفي ضلالك القديم تالله كذا. فدائما التاء هذه إذا استعملت في حرف الجر لا تجر إلى الأسماء الظاهرة. أما تقول تهو تهي تهي في تكا لا يقال ذلك. هذه السبع إيش ما تختص بالأسماء الظاهرة على تفصيل، يعني كمان كل واحد يشوف ويجر أي ظاهر كان. شو هن الحروف؟ ستة حروف منها رب حتى الكاف منذ واو القسم تاء القسم، هذه سبعة لا تجر إلا الأسماء الظاهرة. ولو حاولنا أن ندخل على الضمير في اللغة الكثيرة في لغة العرب لا تأتي. في عندنا سبعة أخر أيضا تجر الأسماء لكن مو كل العرب أجمعوا عليها، ولا تجر إلا تكون حروف جر إلا في حالات نادرة أو قليلة. هذه سبق معنى البارحة ثلاث رأيتم في باب الاستثناء خلا وعدا وحاشا، رأيتم تفصيلاتها البارحة. هذه شو ثلاث لعل ومتى كي كمان تستعمل حروف الجر لكن ليست كل العرب ولا تجر إلا أشياء مقيدة معينة. والسابع لولا اللي هي مقول عنها حرف امتناع عن الوجود دائما قد تستعمل حرف جر كما في حالة خاصة. يعني ذلك الاعتماد على السبعة الأول اللي قلنا لكم تجر الظاهر والمضمر، والسبعة الثانية تستعمل حروف جر لكن إلها مواطن خاصة لا تستعمل في غيرها البتة، والسبعة هذه تستعمل لكن في حالات وشروط وقيود جوا خاصة هذه. لذلك صار مجموع الحروف التي استعملتها العرب وجرت بها الأسماء، كم حرف عندنا؟ 21، وهي كما بالأول التقسيم الأول قلنا لكم في حروف جر أصلية وفي حروف جر زائدة، وفي عندنا حروف جر شبيهة بالزائدة. التقسيم الثاني استعملت العرب في كلامها 21 حرفا، منها 7 تدخل على الأسماء ظاهرة أو مضمرة، وهذه التي يكثر دورانها، وعندنا 7 أدوات لا تجر إلى الأسماء الظاهرة، وهناك 7 تستعمل حروف جر لكن في حالات خاصة وقليل استعمالها. فهذا كل ما في اللغة العربية من حروف أسموها حروف جر. أما في بعض الأحايين مثل الهمزة فتستعمل حروف، مثل الحديث يروى عن معاذ لما قالوا تحب ربك إلا، قالوا الله تحبني، يعني بالله تحبني، هذا شيء هذا لا نكاد نستعمله، لكن باعتماد التقسيم هذا. شو نقول في اللغة العربية؟ 21 حرفا، منها أصلي ومنها زائد ومنها شبيه الزائد. الأصلي يحتاج إلى تعليق وارتباط، والزائد والشبه الزائد لا يحتاج إلى تعليق، وإنما له محل من الإعراب وإن كان لفظه مجرور، اللفظ تبعه مجرور. وهي 21 حرفا، 7 من الحروف تجر الأسماء الظاهرة والمضمرة، ومنها 7 لا تجر إلا الأسماء الظاهرة، و7 تستعمل في حالات خاصة. هذه كل ما في اللغة العربية من الحروف ما يسمى حروف، ولا بعوث كثيرة، لكن هذا الشيء الأساسي اللي بدنا نحطه نحفظه مثل ما نحفظ ألف وباء. فالحروف ضربنا لها أمثلة كثيرة هي التي تجر الظاهر والمضمر، إليك وعنك وعن زيد وأخذت عن فلان، هذه التي قلنا عنها إنها يكثر دورانها. نرجع إلى 7 التي لا تجر إلى الأسماء الظاهرة. نبدأ بكلمة ربة، هذه ربة اللي أسميناها حرف جر، شو سميناكم؟ سميناها حرف جر، سميناها شبيه بالزائد وليس لها محل. هذه لفظة ربة لا تجر أي ظاهر كان، إنما خاص بالأسماء النكيرات. لاحظتم حديث النبي ربة نفس كاسية في الدنيا ربة لا تجر، ما منقول ربة زيد ربة عمرو ربة بكر، في الأسماء المعارف لا نصير ربة الذي ربة هذا ما في عندنا. هذه ربة تختص بالأسماء الظاهرة، ولكن الظاهر من النكرات فقط لا غير، المعارف لا تجرها، وإن جرت يكون هناك إلها تأويل أو شيء قليل لا قيمة له، نحن يهمنا الأكثرية استعمال هذه. ومن هذا الحديث ومن أشهر الأمثلة يا رب نفس كاسية في الدنيا، طبعا يا رب دخلت يا أداة نداء الحرف، لكن في الحقيقة هي مو أداة نداء، إنما هي نقول عنها أداة تنبيه الأحسن، أو إذا جعلناها أداة نداء يكون المنادى محذوفا. هذا بالنسبة للاستعمال رب. فهذه الأدوات أولا ربما لا تستعمل ولا تجر إلا النكرات خاصة، أما بالنسبة للمعارف فإنها لا تجرها. حتى كذلك تختص بالأسماء الظاهرة، ولكن لا تجر إلا الآخر أو المتصل بالآخر. هذه السلام هي حتى مطلع الفجر. شوف إن أنزلناه سلام هي يعني ليلة القدر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هي مطلع مجرور بإيه؟ بحتى. فيمكننا أن نقول حتى يحتى كحتى هو ليل. لا تجر إلى الأسماء الظاهرة ولا تجر إلا الآخر أو المتصل شواه أو المتصل لها. سهرنا حتى منتصف الليل لا يقال إنه مو بالآخر، أما سهرنا حتى آخر الليل أو قريب من الاتصال، هذه التي قلنا عنها لا تكون إلا تجر الآخر أو المتصل بالآخر. صار عندنا كم أداة؟ ربا وحتى. عندنا منذ ومنذ، مذ ومنذ، فهذه مذ ومنذ يستعملان أسماء. نحن علاقتنا بحروف الجر لأن هذا بحثنا محصورنا، لا يدخلان ولا يجران إلا ما دل على الزمن. يقول منذ شهرين ما رأيته، فرأيته منذ شهرين، أو جاءنا منذ شهرين، أو منذ يومين، أو منذ أسبوع. لا تجر أي شيء كان إلا الشيء اللي دال على الزمن. منذ ومنذ عند استعمالهما حرفي جر لا يجران إلا ما يدل على الزمن فقط لا غير، كما تريد. فلا يدخلان على شيء لا يدل على الزمن أبدا. تقول منذ الساعة، من منذ الساعة بمعنى فيه، إذا دخلت من، إذا دخلت على الزمن بتكون بمعنى بمن، أما إذا دخلت على الحال تكون بمعنى شو فيه. فهذه لفظة منذ، لفظتا منذ ومنذ. صار عندكم أربع أدوات. الأداة الخامسة الكاف، ما بتقول كهو كهي، ما فيه، بتقول كالبدر كالنخلة كالصخرة، حاكيته وكان يقنع كأنه كالصخرتين، وكأن كالصخرتين. فالصخرتين ما هي مجعش ظاهر ما يدل على شيء. فهذه الكاف. أما نحاول أن نجعل حرف الكاف يدخل على نقول، ولذلك كثير يوجد في بعض الكهية، هذا استعمال ما هو جيد ولا هو صواب، وقد يقع من بعض كبار العلماء كهية أو كهوة أو كها. هذه أشياء نادرة لا يصلح للاستعمال، وإن استعملت فاستعمالها قليل في لغتهم، وهذا القليل لا تبنى عليه قاعدة، وإنما نقول قد يستعملونه على سبيل شو النزوح. مثل واحد يصف حمار الوحش، مر على محلات واحد اسمه بالجزيرة التي كانوا يسكنها، خلى الذنابات شمال كثبة وأم أو عائلتها وأقرب دون، يعني أسماء أمكن مر من جنبها حمار الوحش، واحد عن يمينه والثاني عن يساره، لكن الذي يهمنا هذا الورود لا نبني عليه قاعدة لأنه نادر. أما نحن بدنا نحط في ذهننا أن الكاف من جملة حروف الجر، ولكن لا تجر إلا هذه، إلا الأسماء الظاهرة، والأسماء الضمائر فلا تجر الكاف البتة. هذه صار عندنا خمس خمس كلمات من حروف الجر. الحرف السادس والحرف السابع واو القسم وتاء القسم، كمان تقول وهو هما في هذا لا يقال. لا تجر واو القسم إلا الأسماء الظاهرة كما ترون استعمال القرآن لها، والليل والضحى والشمس وضحاها ونفس وما موجود بكثرة يعني هذا. فلذلك الواو تستعمل حرف جر ولكن في ايه؟ في القسم، ولا تجر الا الاسماء الظاهرة فقط لا غير. وعندكم لفظة التاء، هذه تستعملها والقرآن استعملها حرف ايه؟ جر في القسم. فاستعمال التاء حرف قسم لا تجر الا ثلاثة الفاظ فقط لا غير في كل عربية. أولا لفظ الله في لغتنا العادية لا نكاد سوى لا نكاد نستعمله. هذه بالنسبة تاء القسم. ولفظة رب مضافة للياء المتكلم أو الكعب يقول تربي لا أفعلن هذا. لفظة رب تربي تاء عرف قسم جر رب مجرورة بالتاء وعلامة جرية كسرة مقدرة على ما قبل ياء شوى متكلم. أو تقول تربي الكعبة لا أزورك هي كمان نفس الشيء تربي الكعبة فتقول التاء حرف قسم وجر ورب مجرورة بالتاء ورب مضاف والكعبة مضاف إليه. هذه السبع أدوات لكن إلها أمكنة خاصة لا تستعمل إلا فيها ولا تجر الضمائر وإنما تجر الظاهر وليس أي ظاهر كان وإنما تجر الظاهر على هذه الشروط. رب لا بد يكون نكرة وحتى لا بد أن يكون آخرا أو متصلا سوى بالآخر. ومنذ ومنذ لا تدل إلا على اسم دال على زمن. والكاف تجر أي ظاهر سوى أي ظاهر كان. وواو القسم وتاء القسم واو القسم تجر وربنا كم أقسم بالليل وبالنهار وبالنجوم وهذه ونحن نقول في كلماتنا العادية وإن كانت لا تجوز وحياتك كمان هذه كمان وحياتك وحياة لحيتك وهذه راعك هذا أشياء يعني لأن الإنسان لا يقسم لا بالجد ولا بالله إلا بالله. نحن من حلف بغير الله فقد كفر وكفره معناه مثل أنه معتاد بين الناس وحياة اللحية وحياة الشوارب موجود عندكم بألفاظ هو مستعملة بيننا لكن هي من الجهل وعدم التقيد بالدين ولا يقصدون في ذلك إلا التكريم كما لا يقصدون أن ننتصب للناس عذر أنهم لا يريدون القسم وأنهم لا يريدون تكريم الشيبة أو تكريم الشارب الفاظ كما كان هو في الأصل بالمناسبة الحلف لا بجد ولا بهزل يجوز في غير الله تعالى. وهو هذا الحديث من حلف بغير الله فقد كفر منحه حكم ناحية الحكم الشرعي إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله فهذا هو الكفر ويحمل عليه لأنه لا أحد يساوي الله في عظمته. فإذا اعتقدنا أنه عظيم وله حرمة الخالق هذا هو الكفر وعليه يحمل هذا الحديث. وأما إذا لم يقصد التعظيم ما يكفر ولكن يكون سوى أتى أمرا محرما فالحد بغير الله دائرا بين الكفر وبين سوى التحريم. ولو الكعبة وحياة الكعبة الناس يقولوا هذا أما القرآن هذا جائز لأن القرآن صفة من صفات كلام الله كأنه قال وكلام لا لا معنى. أما وحياة النبي يجري على الألسنة كثير هذا لا ينبغي أن يقول ولا يقول. وحياة جبريل وحياة العرش ما فيه يعني هذا عندنا الحلف إما بالله إما باسماء الله أو صفة المنصفات هي تعلق بالله. وإذا حلفنا بغير الله فالحكم الشرعي دائر بين الحرمة وبين الكفر. إن قصدنا تقديسه وتعظيمه كتعظيم الله فهو الكفر ولأنه لا شيء من هذه الأنواع. وإذا لم نقصد هذا نكون ارتكبنا الحرمة فينبغي أن لا تجري وأن لا نعود ألسنتنا. وإن كان المجتمع قد تفرض علينا لغة المجتمع أشياء ننطق بها مراعاة من دون أن يكون فهذا خلاصة حروف الجر السبعة التي لا تجر إلا الأسماء الظاهرة وليس كل ظاهر وإنما بهذه القيود التي سمعتم ربا النكرات ومنذ ومنذ يجر فيها ما يدل على الزمن ولفظة التاء التي في القسم تدخل على ثلاثة أشياء فقط لفظة الله ولفظة الرحمن ولفظة رب مضافة إما إلى ياء المتكلم وإما مضافة شوى إلى الكعبة. بقي عندنا تضع حتى ايه الاخر او متصل بالاخر حتى الذنب هذا يعني منقدر شيء يكون حتى يوفي معنى لفظ. لكن هي اكثر الاحيان مثل استعمال شواء القران الاواخر تجر. فعندنا السبعه الباقيه من الواحد والعشرين حرف شو هن؟ اولا شو قلنا لكم؟ لعل ومتى. هذه العرب لم تستعملها حروف جر الا قبيلتين، قبيله عقيل وقبيله اذيل، استعملوا متى بمعنى من. هذه تقول مثل الشعر: شربنا بماء البحر حتى تغوا ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، يعني صوت. هذا البيت يصور عقيده العرب بأن السحب لها خراطيم وتأتي إلى البحر، يعني عقيدة ما نستوفي هذه. لكن شاهدنا نحن متى يوجد أي الغيم بهذه الخراطيم كما يزعمون، فيعتقدون أنه من الباء البحر فتستغرفه ثم تسوقه الأرياح إلى جهاته. فنحن بالدم مثلا متى يوجد اللجة معظم الماء وعمقه، يعني ضد الساحل أو ضد المياه الرقيقة والمياه الضحلة، وإنما لما نقول لجة البحر في بحر لجة يعني كناية عن عندما يعمق الماء. فهذه بالنسبة لمتى قد تستعمل، لكن ليس كل العرب يستعملونها حروف جر، يستعملونها قبيلة عقيل. كمان لعل، هذه لعل معروف أنه من أخواتنا، تنصب الاسم سبقت معنا بأنها من حروف والنواسخ. هذه بالنسبة لي هذا قبيل كم يستعملون حرف جر نادر، فاستعملوا لعل حرف جر شبيه وشبيه بالزائد، فهذا كمان يعني أشياء نادرة. بالنسبة لكي، كلمة كي تعرفون انه هي اذا لوحظ باب النواصب والجوازب والنسيت وما تقدم معنا تكون النصب بعدها بأن مضمرة، النصب مع بأن مضمرة او بها ذاتها، وتكون مجرورة بما نعلق بها. هذه توصل بإذا على حمل اللام قبلها لفظا او تقديرا، ما باب النواصب مرمانة هذا. لكن نحن فرضنا بكي أنها تستعمل حرف جر، لا تجر إلا أن الداخل على الفعل المضارع المضمرة. جئت أو كي أتعلم، كي أن أتعلم، إذا لم نلحظ اللام لا قبلها لا لفظا ولا تقديرا. وتستعمل جارة لمال استفهام، كيف فعلت، بدل أن أقول لك لما فعلت. هذه خاصة يعني في هناك إلى حالات هذه الثلاثة أو الثلاثين في عدوى النحاة أشياء نادرة. هذه لفظة إيه؟ لفظة إيه؟ كي، لعل ومتى وكي. خلا وعدا وحاشا سبق معنا تفصيلها بالدرس كثيرا، بمجسنا درس لم انتهى. قلنا لكم حالات قد تكون فعل وقد تكون حرف جر، وهذه إذا لم يسبقها مال مصدرية، أما إذا سبقها من تعين فعلية. لكن خلا وعدا وحاشا ما قريبين العهد فيها، البارحة بالذات قررناها خلا وعدا ثلاثة ثلاثة من كيه صار شدة. واللفظ السابع لفظ لولا، لولا حرف امتناع للوجود وهي من أدوات الشر، لكن قد تكون حرف جر زائد إذا جرت الضمير، بتقول لك لولايا لو هلكت أنت، لولايا لا هلكت، وتكون حرف جر هذه شبيهة بالزائد. والواو لولايا جاء هذه في الحقيقة هي في محل رفع مبتدأ والخبر محذوف وجوبا، ما سبق معنى باب المبتدأ والخبر، يحذف الخبر وجوبا في مواطن من جملة المواطن المبتدا الواقع بعد لولا يحذف خبره وجوبا على تفصيله، انه يكون الخبر عام او يكون الخبر تفصيلا باب الدرس مضيني في هذا بالنسبة لمواضع شواء لمواضع حذف الخبر. هذه السبعة والاعتماد على السبعة الاولى التي تجر الظاهر والمضمر منه الى وعن وعلى وفي واللام والباء، هذه السبعة تجر الأسماء الظاهرة. وأي اسم متى دخل عليه حرف جر يكون مجرورا، وهو نعيد الحكي أكثر من مرة لشأن إن شاء الله فهمتوا ولمقتية. هذه ما يسمى هذا القسم المجرور بالحرف. عندنا القسم الثاني المجرور بالإضافة، حتى كمان له وقت ونحن من بين أن بعض القدم يقولوا مع تقدير الحرف ما في عندنا إلا قسم واحد مجرور بالحرف. أما الآن المشهور عند النحويين أنهم يقسمون الاسم إذا دخل عليه حرف الجر يكون مجرورا، وإذا أضيف إليه اسم آخر نسب إليه اسم كتابي كتاب زيد كتاب عمر هذا مجرور غير إضافة. فالمجرورات التي استعملها العرب نوعان، قسم مجرور بالحرف وقسم مجرور بالإضافة. في أحد عنده شيء بحث يسأل ما في معنى؟ تفضل اقرأ لنا المثل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما وانفعنا بما علمتنا واجعله خالصا لوجهك الكريم آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبكم آمين. باب يخفض الاسم إما بحرف مشترك وهو من وإلى وعن. ما معنى مشترك؟ عرفتم يعني يجر الظاهر ويجر المضمر، هذا معنى كلمة هو مشترك. وهو من وإلى وعن وعلى، هذه الأربعة. وفي واللام والباء والباء للقسم وغيره، أو مختص بالظاهر وهو ربا. هذا القسم الثاني لا تدخل ولا تجر إلا الأسماء الظاهرة. وهو رب ومذ ومنذ. الباب افتح. وهو رب ومذ ومنذ والكاف وحتى وواو القسم وتاء. قال الشارح: لما انقضى الكلام على ذكر المرفوعات والمنصوبات شرعت في ذكر المجرورات، وقسمت المجرورات إلى قسمين، مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة. مجرور بالحرف ما بيصير، التنوين لا يجتمع، مجرور بالحرف متى اجدت أل لا يوجد سوى تنوين. وبدأت بالمجرور بالحرف لأنه الأصل، والحروف الجارة 20 حرفا أسقطت منها 7. يعني أعطينا 21 شوفوا 21 حرف. وهي خلا وعدا وحاشا ولعل ومتى وكي ولولا، وإنما أسقطت منها 3 الأولى لأني ذكرتها في الاستثناء، فاستغنيت بذلك عن إعادتها، وإنما أسقطت 4 الباقية لشذوذها، وذلك لأن لعل لا يجر بها إلا عقيل. قال شاعرهم: لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. وين الشاهدون؟ لعل الله، ما مقول حرف جر أصلي، شو مقول حرف جر إيش؟ شبيه بالزائد. وهذا البيت معناه يضرب بخصومه ويقدح بهم ويقول انه الله عز وجل لعل فضلكم علينا في شيء، انه امهم مستكابة من بعض، لعل الله فضلكم، يعني ليش انتم تفتقرون، بل كالله فضلكم علي لانه امكم سلوك شوى سيء. ومتى لا يجر بها إلا هذيل قال شاعرهم يصف السحاب شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن فأيجوا نعيش نعيش صوت تصويت شربنا السحب هي النون شو نون النسوة وأنها سحبت أو استقت من بعض خراطيم والبحر يحلو عقيدة هذه ما هي يعني بالجيل اليوم اليوم واضح قضية الغيوم ومشاكلها كناية عن أبترة يتطال طبقة يعني اليوم أصبح معروف يعني هذا البحر أما الإسلام ما تعرض لشيء من هذا بطريقة صحيحة ترك الأمر للناحية العلمية ما في من وكي لا يجر بها إلا ما الاستفهامية وذلك في قولهم في السؤال عن علة الشيء كيمة بمعنى لما ولولا لا يجر بها إلا الضمير في قولهم لولاي ولولاك ولولاه وهو نادر قال الشاعر أومت بعينيها من الهودج لولاك في ذا العام لم أحجج واضح المعنى المعنى واضح أشار إلى محبوبته وفهم من إيمائها بعينها أنه هو حدث لأجل أن تراه هذا معنى قوله إيش أومت بعينيها من الهودج والهودج تعرفونه بعضكم أو كناية عن كانوا إذا قبل المراكب النساء والعيال فوق ما يضعون على ظهر الجمل شيئا يكرهونه عليه وبعدين يأتون بشيء من الحشية يعني يحشونه بالقش أو يحشونه بالجبن ويحوطونه من أجل أن يكون مراكبا مريحة خصوصا بالنسبة للنساء فهذا هو الهودج ما يسمى عند أبناء البر ما أعتقد أنه قبل كان يستعمل بكثير في البر لكن الجمل غاب وحدت محله السيارة و تغير كل شيء أما كلمة الهودج تأتي في لغة العرب وفي القصائد معناها حشية من خيش أو ما كان يعرفون خيش بصر نوع البصر يكون محشية بالقش أو الزبن أو الحشيش اليابس يشدونها ويمكنونها بحيث النساء يتمسكن بها فلا يقعن وأنكر المبرد استعماله وهذا البيت ونحوه حجة لسبويه عليه والأكثر في يعني سبويه قال إنه هناك تقوم حرجر واستشهد في هذا المبرد قال لي مو صحيح قال لكن محجوج وهذا مسموع من كلام العرب والأكثر في العربية لولا أن لولا أنا ولولا أنت ولولا هو قال الله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين نعم وتنقسم الحروف المذكورة إلى ما وضع على حرف واحد أي لولا أنتم نربع العادة يعني وجود لوجود وأنتم مبتدأ والخبر محذوف وجوبا لكنا مؤمنين هي اللام واقعة بجواب لولا وكنا كانوا اسمها مؤمنين خبرها منصوب علامة نصبه إليها لأنه جمع مذكر سالم ما قلنا مجرور انه صارت حرف جر بده يكون ضمير متصل لولاك لولاك لولايا هذا هو قد يقع في كلامهم لكنه قليل نعم لكن سيدي هذا الشرط يعني شو متى تكون جارة اذا اتصل بها الضمير مباشرة مباشرة هاي ضمير متصل ما نقول نحن الضمير شو مثلا في الاول قال لولايا ولولاك ولولاك ولولاك باعتبار ضمائر متصلة هنا تكون حرف جر في هذه الحالة وكم موطن لولايا طحت كما هوى بأجرامه من قنة النيق منطوي يعني انشدوا عدة ابيات فحكموا انه قد تصير حرف جر ولكنها حرف شر والمدحين هناك بمنتجة بالحضرات وغيرها اللي بيحضر منكم الحضرات لولاك يا زينة الوجود مطاب عيشي ولا وجودي فهذه بالنسبة للضمير المتصل اتخذت عليه لولا عندها تكون حرف جر شبيه هو بالسهل وتنقسم الحروف المذكورة إلى ما وضع على حرف واحد وهو خمسة. ولا بده يحكي من حيث عدد الحروف كم حرف بها، في منها على حرف واحد مثل الباء واللام، هذه الباء واللام حرف واحد، من على حرفين، عن على حرفين، وهكذا. قال الباء واللام والكاف والواو والتاء. باب الأيض وواو القسمة والتاء تاء. وما وضع على حرفين وهو أربعة، من وعن وفي ومذ، وما وضع على ثلاثة أحرف وهو ثلاثة، إلى وعلى ومذ، وما وضع على أربعة وهو حتى خاصة. وتنقسم حتى إيش؟ أربع أحرف، لأن التاء المشددة بحرفين، ما يخطر في بن من، ما في غير ثلاث، لا أربعة، الحاء والتاء بحرفين وهذه الألف. وتنقسم أيضا إلى ما يجر الظاهر دون المضمر وهو سبعة، الواو والتاء ومذ ومنذ وحتى والكاف وربا، وما يجر الظاهر والمضمر هو البواقي. السبعة الأولين الطريقة اللي شلت لكم إياها أسهل، يعني عدينا سبعة بسبعة بسبعة. ثم الذي لا يجر إلا الظاهر ينقسم إلى ما لا يجر إلا الزمان وهو مذ ومنذ، تقول ما رأيته مذ يومين. شو نعتبه؟ ما عرفناكم يا ما نافي ورأيته فعل ذلك. مذ يومين، مذ حجر يومين مجرور بمذ وعلى مجرور بالياء متعلق برأيته. أو مذ يوم الجمعة، وما لا يجر إلا النكرات وهو ربا، تقول رب رجل صالح. هنا كأنه شيء ساق سبق، يعني رب رجل صالح لقيته. إيه؟ لأنه هنا الكلام لا يتم، شيء ساق من الكتاب. ليش رب رجل صالح؟ إيه؟ ده سكتنا، يكون الكلام هو فيه؟ ليش رب رجل يعني كثير، يعني رأيت هو رجالا هو صالحين واجتمعت بهم. هذا التقدير الذي نقول. إذا قلنا رب رجل صالح، الكلام ليس تاما. ما في هذا سنه هذا الناس، ما في أداة الاستفهام، ما في أداة الاستفهام، وإنما لقيت كثيرا من الرجال والصالحين. يعني أنا أقصد أن الكلام يبقى مبهما إذا قلنا رب رجل صالح، ما به معنى الكلام يقولون كثيرا ما اجتمعت بالصالحين. عندي في نسخة هنا كلام ساق، يعني رب رجل صالح لقيته، لكل المعنى تام. هاي الجملة لو هرب نعرفها، بنعرف رجل مبتدأ ما هي؟ أيوة. هذا ما عرفت الكوية؟ نعم. مرفوع علامة رفع يضم مقدر من عموم اشتغال محل بحرف حرف الجر الجيم الزائد، لا تحتاج إلى تعليق. صالح صفة، وجملة لقيته فعل وفاعل ومفعول به جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ، يريد أن يخبر عن نفسه طال اجتماعه برجال صالحين كثيرين. نعم، على هذا المعنى أراد. أيوة، هي هذا. أيوة. هو قصدي سبيك الكتاب لا يوجد إلا هذا فقط، رب رجل صالح. وما لا يجر إلا لفظ الجلالة، وقد يجر لفظ الرب مضافا إلى الكعبة، وقد يجر لفظ الرحمن وهي تاء. قال الله تعالى تالله لأكيدن أصنامكم، تالله لقد آثرك الله علينا، وهو كثير. وقالوا ترب الكعبة لأفعلن كذا، وهو قليل. وقالوا فالرحمن لأفعلن كذا، وهو أقل. وما يجر كل ظاهر وهو الباقي. ثم قال أو بإضافة اسم على معنى الأخر. هذا القسم الأولاني وهو من الأسماء المجرور هو بحثنا، وهو ما يسمى مجرور بالإضافة. فدائما المضاف جار والمضاف إليه مجرور، فهذه المسمى مجرور. الإضافة شو معنى؟ أن تنسب شيئا إلى شيء، هذا معنى الإضافة. عندما تقول باب المسجد أضفنا الباب إلى المسجد، عندما نقول ابن سعيد ننسب هذا الابن إلى مين؟ إلى سعيد. هذا قميصك، نسبنا القميص لك، هذا معنى كلمة الإضافة، أن تنسب وتعقد بين المضاف والمضاف إليه نسبة، اسمها النسبة الإضافية. ما سبق معنى النسبة الإسنادية بين المبتدأ والخبر وبين الفعل والفاعل، هذه شو اسمها؟ نسبة إسنادية. عندما يقول نجح سعيد نسبنا النجاح إلى سعيد، المتولد من نسبة نجح إلى سعيد شيء اسمه النسبة الإسنادية، هذه النسبة الإسنادية. هناك نسبة نسميها النسبة الإضافية، أقول هذا قميصك وهذا كتابك، نسبت الكتابة لك، وهذا ابن بكر نسبنا الابن إلى بكر، وهذا أخو عبد الله نسبنا الأخ إلى عبد الله. فدائما اسم الأولاني مضاف والثاني اسمه عندهم المضاف إليه، وعندما ننسب شيئا إلى شيء يتولد بينهما نسبة اسمها النسبة الإضافية. شو النسبة إيه؟ بالمناسبة ذكرت لكم في إحدى المناسبات المستعمل في كتب النسب، في عندنا نسبة إسنادية التي تكون بين المبتدأ والخبر، بين الفعل والفاعل. في عندنا النسبة الإضافية المتكونة بين المضاف وبين المضافين، شو اسمه يقال لها النسبة الإضافية. في عندكم النسبة التقييدية، هذه تكون دائما لما نصف شيء بشيء يتولد بينهما نسبة، لما تقول رجل صالح هنا ماذا تسمى؟ الرجل الذي اجتمعنا به صالح، هذا معنى إيش؟ النسبة اسمها نسبة تقييدية. كل النسب التي في يقول عنها العلماء ويعبطون نسبة تقييدية، نسبة إضافية، نسبة إسنادية. في عندكم نسبة إيقاعية، هذه تكون بين الفعل والمفعول، لما تقول مزقت الورقة، التمزيق وين واقعيه؟ الورقة. كسرت القلم، خلاصة ما في اللغة العربية هذه النسب شو الأربعة، وأكثرها شيوعا يجري على الألسنة إنما هو النسبة الإسنادية، ثم تليها النسبة الإضافية، قل أن يطلقوا النسبة التقييدية، لكن لعله مر معكم في الكتب النسبة التقييدية، هاي معناها بين الصفة وبين الموصوف، أو النسبة الإيقاعية بين الفعل وبين المفعول، لأن الفعل كسر واقع على القلم، الزجاج، غسلت الثوب، الغسيل واقع جوا على الثوب، هي يسمونها التي بين الفعل والمفعول شو بسموها النسبة الإيقاعية. هذا خلاصة بالمناسبة النسب. أما عندنا نحن النسبة الإضافية، الأول اسمه مضاف، قلم سعيد، نسبنا القلم إلى سعيد، فهذا الأول القلم مضاف وسعيد مضاف إليه، كتابك نسبنا الكتابة لك، فالأول اسمه مضاف والثاني اسمه إيش؟ مضاف إليه. لما تقول هذا مجلسي نسبنا نسبت المجلس إيه؟ إلى نفسي، فهذا دائما المضاف هو المنسوب والمضاف إليه هو المنسوب إليه، والمضاف إليه ليختص مثل حروف الجر، كما أن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، كمان الإضافة تختص بالأسماء، الحروف ما فيه إضافة، بين فعلين ما فيه إضافة، بين يعني أي شيء كان، دائما الإضافة لا تكون لا في الأفعال ولا تكون في الحروف، وإنما تكون خاصة بالأسماء. ثوبك نسبنا الثوب إيه؟ هذه اسمها النسبة، الجر بالإضافة خاص إنما هو بالأسماء، الأفعال ما فيها إضافة، الجملة ما فيها إضافة، الحرف الجر الجملة بتيجي مضاف إليه، المضافة ما بتيجي. فهذا ما يريدون بالمجرور بالإضافة، يريدون أن الأول منسوب والثاني منسوب إليه ودائما مجرور، ودائما شو نقول مضاف إليه مجرور. مجرور بالكسرة، مجرور بالياء، مجرور يعني الجر، الجر لأنه معروف حالات الجر إما بالكسرة أو بالياء كما في المثنى وجمع المذكر السالم. إذا جر هذا كتاب الزيدينة، نعرف كتاب مضاف وزيدينة